الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. من مفاتيح دخول الجنة الأخوة الإيمانية والتحاب بين المؤمنين. يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ افشوا السلام بينكم. أن نبذل السلام فيما بيننا، وأن نعترف بحقوق إخواننا، وأن ننشر المحبة في مجتمعاتنا. المحبة الإيمانية والأخوة الإيمانية هذه بطاقة دخول للجنة. والله أمرنا يقول: إنما المؤمنون إخوة. مثل ما تعامل أخاك الشقيق لك من الأم والأب، حق المؤمن أعظم، حتى يقول سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فأمرنا سبحانه وتعالى أن نعتصم بحبله وبكتابه وبسنة رسول الله عليه وسلم ولا نتفرق، بل نمنع أسباب التفرق فيما بيننا، مثل كالغيبة نمنعها ونحجبها، النميمة، نقل الكلام السيء، أيضا الخصومات، إغارة الصدور، التعالي والتفاخر، التحاسد، التنابز بالألقاب، كل ما يسيء إلى أخوة أهل الإيمان ينبغي أن نحجبه من وسائل الإعلام، من مجالسنا، من دروسنا. بل ندعو الجميع إلى أن يكونوا إخوة متحابين حتى يرحمنا ربنا سبحانه وتعالى. فإن الله يحب من المؤمنين أن يكونوا متحابين متآخين، كما قال عليه الصلاة والسلام: المسلم للمسلم كالبنيان، يشد بعضه بعضا، وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. أخوة الإيمان أخوة شرعية أو الله أوجبها سبحانه وتعالى. للمسلم عليك حق عظيم، حق إذا يقول إذا عطس أن تشمته، وإذا دعاك أن تجبه، وإذا استنصحك أن تنصح له، وإذا مرض أن تعوده، وإذا مات أن تتبع جنازته، ومنها أن تدعو له بظهر الغيب، ومنها أن تفرح لفرحه، ومنها أن لا تحسد على عطايا عطاه الله، ومنها أن تحزن لحزنه. لكن بالله عليكم، لو سألنا أنفسنا هل طبقنا هذه التعاليم الربانية؟ بل كثير من الناس الآن يحسد أخاه على ما عطاه الله من مكانه، من وجاهة، من مال، من يعني من رزق، من ثروة. وبعضهم يفرح لنكبات إخوانه المؤمنين، فإن عدو النجاح يفرح للعثرة ويفرح للزلة. وبعضهم لا ينقل إلا المعايب من الناس، لا يرى المحاسن ولا يذكر لهم إيجابيات، إنما يذكر السلبيات ويذكر العثرات ويتتبع الزلات. فأين الأخوة أهل الإيمان؟ أين الأخوة التي كانت بين أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى كان يشتاق بعضهم لبعض؟ وآخى صلى الله عليه وسلم بين الواحد وبين أخيه من المهاجرين والأنصار، فكان يقاسمه مزرعته ويقاسمه بيته ويقوم معه ويتعب هذا الرجل حتى يرتاح الآخر، وكانوا يتسابقون على التضحية وعلى الفداء، ويكفي بعضهم بعضا. ولكن لما قل الوازع الديني صار في الأمة انقسام، صار تفكك أسري وعنف اجتماعي، وليس لنا حل إلا أن نقرأ هذه النصوص التي نزلت على رسولنا صلى الله عليه وسلم وخوطبنا بها، روح الشريعة في الإخاء وفي المحبة، وننشر ذلك. وينبغي أيضا نمنع كل ما يثير الضغينة والحقد والعداوة بين الناس والخصومات، مثل ما يكتب في وسائل الإعلام الآن. ما ينبغي للصحف أن تعرض هذا السباب والشتائم والأعمدة التي يتراشق بها الكتاب والصحفيين وطلبة العلم، ولا وسائل الإعلام تسمح أيضا بالنيل من أهل الفضل والرموز الذين لهم قدم صدق. بل ينبغي أن تحترم الإنسان ويحترم المسلم ويحترم المجتمع وتحترم الأمة. ألا الله أن يرحمنا سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يجعلنا إخوة متحابين، وأن يجمعنا بالمسلمين والمؤمنين في جنات النعيم. وإلى لقاء.